ابي عباس رضي الله عنهما في قوله واتم الحج والعمره لله، يقول من احرم بحج او بعمره فليس له ان يحل حتى يتم يتمهما تمام الحج يوم النحر. من احرم بحج وقال علي ابن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واتم الحج والعمره لله، يقول من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. وقال قتادة حل الأول وبقي عليه الحل الثاني، كان معظم الحج بقي عليه المبيت والحادي عشر والثاني عشر ورمى الجمار في أيام التشريق، لكنه حل الأول وانتهى معظم أعمال الحج. نعم. وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحج عرفة والعمرة الطواف، وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن عنقمة في قوله وأتم الحج والعمرة. الحج عرفة يعني ركن أعظم، الحج عرفة ثم عرف الحج لأنه الركن الأعظم، وكذلك العمرة الطواف لأنه أهم أركانها. نعم. وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن عنقمة في قوله وأتم الحج والعمرة لله، قال هي قراءة عبد الله وأتم الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة في البيت. قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذلك قال ابن عباس. وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عنقمة أنه قال وأقيم الحج والعمرة إلى البيت. وكذا روى الثوري أيضا عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم. هذا يحمل معنى تفسير عن عباس معنى تفسير. نعم. وكذا روى الثوري أيضا عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ وأقيم الحج والعمرة إلى البيت، وقرأ الشعبي وأتم الحج والعمرة لله برفع العمرة وقال ليست بواجبة. إيش وقرأ؟ وقرأ الشعبي وأتم الحج والعمرة لله برفع العمرة وقال ليست بواجبة، وروي عنه خلاف ذلك. نعم. أتم الحج والعمرة لله. نعم. يعني أن العمرة ليست واجبة. نعم. وقد وردت أحاديث كثيرة في طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة، وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه من كان معه هدي فليهن بحج وعمرة. وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة. نعم. قال لما أحد تقوم سبع عشر فقد قيم كثيرا منها في هذه المعاد. نعم. وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه من كان معه هدي فليهن بحج وعمرة، وقال في الصحيح أيضا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقد روى الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثا غريبا فقال حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو عبد الله الهروي حدثنا غسان الهروي حدثنا إبراهيم بن قهمان عن عطاء عن صفوان بن أمية أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متمضق بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال فأنزل الله وأتم الحج والعمرة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن العمرة؟ فقال ها أنا لا. فقال له ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. هذا حديث غريب وسياق عجيب. والذي ورد في الصحيحين عن يعلى ابن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جيرانه فقال كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه شبة وخلوق؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا. فقال أما الجبة فانزعها وأما الجبة فانزعها وأما الطيب الذي بك فاغسله، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرته. ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق ولا ذكر نزول هذه الآية. يعني كما الحديث الأول يذكر فيه الغسل والاستنشاق، غسل الخلوق وغسل الاستنشاق، غريب لا شك أنه غريب. هذا هو المعروف الصحيح أن هذا في العمرة، في العمرة جاء رجل في عمرة جارانه متضمص بالخلوق يعني بالطيب وعليه جبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى في رجل متضمص بالخلوق عليه جبة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوحي في دليل على أن الإنسان يتوقف عن الأشياء التي لا يعلمها، ولهذا توقف النبي حتى جاءه العلم وهو الوحي من الله عز وجل. قال فلما سري عنه قال عين السلام، قال انزع عنك الجبة، ولم يأمره بالفدية، فدل على الجهل معلوم، ما أمره بالفدية لأنه جاهل، فجاهل والناس معلوم. وكذلك أيضا لم يأمره بالفدية في تضمخه بالطيب والخلوق، والحنابلة يفرقون بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، يقول حلق الرأس على الشعر وتقليم الأظفار والصيد والجماع هذا فيه فدية، وأما ما ليس فيه إتلاف كتغطية الرأس ولبس الخد فليس فيه، فإنه لا يعذر فيه الجاهل والناس. والصواب أنه عذور في جميع الجاهل والناس كما في هذا الحديث. وأمره أن يغسل الطيب لأن الملابس الحرام لا تطيب، أما الجسد إذا طيب جسده فلا يغسل، المحرم يتطيب يبقى في جسده في لحيته ولا يزيد، لكن ثياب الملابس الحرام لا تطيب، ولهذا إذا صار طيب تغسل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يغسل الخلق. نعم. وهو أن يعلم أمية لا صفوان ابن أمية، فالله أعلم. وقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6 أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان 70 بدنا، وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا بإحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنفخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلق، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة والمقصرين. وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنه، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم، فالله أعلم. مع الحدود، وهي ثم الآن الشيعة عرض الجدة هي الحديبية. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحدود إذا جاءت الصلاة دخل الحرم صلى على حد الحرم، دخل أرض الحرم وصلى. نعم، الله أعلم. نعم. ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره على قولين. فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقرئ حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال الله تعالى فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا، قال وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك. والقول الثاني إن الحصرة والقول الثاني إن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا قول عن الشرع لأهل العلم قول أول أن الحصر لا يكون إلا بالعدو ويختار بعباس الجماعة إذا صده العدو عن البيت إنه يعتبر محصور يذبح هدية ثم يتحلل. أما إذا مرض أو ضل الطريق أو انتهت النفقة فلا يكون حصرا بل يبقى على إحرامه حتى يصل إلى البيت ولو جلس سنة حتى يصل البيت ويطوف ويتوقف الحج حلل بعمرة. والقول الثاني لأهل العلم أن الحصر ليس حصرا بالعدو يكون بالعدو ويكون بضياع النفقة إضاعة النفقة يكون محصور يذبح ويتحلل أو ويكون أيضا بالكسر والعرج ويكون بضلال الطريق وهو التوهان كما سأتي في حديث عمرو بن الحجاج من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل وحديث له طرق في سنده حديث أبي كثير. هذا هو الصواب. الصواب أن الحصر عام يكون بالعدو ويكون بالمرض ويكون بالكسر ويكون بالعرج ويكون بضياع النفقة وبضلال الطريق وهو التوهان. نعم. والقول الثاني إن الحصر عام من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حجاج بن الصواب عن يحيى بن أبي كثير عن حدثنا حجاج حجاج بن الصواب الصواب ابنه حدثنا حجاج الصواب الصواب لقب الحجاج حجاج الصواب نعم ابن ابن اشكب على ابن نعم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حجاج الصواب نعم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو وجع أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. كذا كسر أو وجع عندك أو وجع أو عرج عندك أو وجع أو عرج ما أصبح ما في وجع من كسر أو عرج هذا الحديث أبا حديث فيه سند يحيى بن أبي كثير لكن له طرق من كسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قاتل فيكون تحل بالكسر والعرج أيضا. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وابي هريره فقال صدق. واخرجه اصحاب الكتب الاربعه من حديث يحيى بن ابي كثير به. وفي روايه لابي داود وابن ماجه من عرج او كسر او مرض فذكر معناه. وراه ابن ابي حاتم عن الحسن بن عرفه تشاهد لنا ورواه ابن ابي حاتم عن الحسن بن عرفه عن اسماعيل ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان الصواب به. ثم قال وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال الثوري الإحصار من كل شيء آذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. ايش ثبت وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. يقول شافية يعني مريضة، وفيه دليل على مشروعية الاشتراط للمريض والحائض، ولهذا قالت حجي قال أنا شافية فاشترط. لبيك عمره وإن حبسني حابس ومحلي، أو لبيك حجة وإن حبسني حابس ومحلي حبسني. إذا كان إنسان مريض أو خائف يشتغل، أما إذا لم يكن مريضا ولا خائفا فلا يشتغل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل. وهذا هو اختيار محافظ الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الجمهور فقهاء الحنابلة وغيرهم يقولون يشتغل، كل واحد يشتغل. فهذا يقولون يعتمد إلى حج، يقول اللهم إني نويت الحج وإن حبست الحج محل حج حبستني. حاصلة يتفقون لكل أحد، قوله نويت أيضا هذا على ما تكون متأخرين في الصلاة النية، والصلاة لا تلفظ النية لا في الحج ولا في الصلاة ولا في وإنما يذكر نفسك في تلبية، يقول لبيت عمرة لبيت حج. أما يقول نويت الحج أو نويت العمرة أو نويت الصلاة أو نويت الصيام هذا ما هو مشروع في الصلاة النية. نعم تشكر من العظيم، لأن هكذا قال لأنها محصورة شرعا ومحصورة شرعا. نعم يكون اشتراط في العمرة أيضا. نعم إذا كان إذا ودي الشرع إذا كان مثل شاكي مثل قباعة. نعم لا يتحلل حتى يذبح، حتى يذبح حتى فإن عجز صار مع ثلاثة أيام ثم تحلل إلا بيجد لفقها قياسا على هذه التمتع. لا يتحلل الا بواحد من الامور، اذا احرم بحج وعمره لا يتحلل الا بواحد من الامور، الامر الاول اكمال الحج او اكمال العمر، الامر الثاني العذر عند الاشتراط، المانع من الاشتراط عند الاشتراط، اذا كان مشترط يتحلل وفيه. الامر الثالث الاحصار وتحلل بالهدي بالذبح بالذبح المسلم، ومع ذلك فلا يتحلل، لا يتحلل بهذه الامور الثلاثه، واحد من الامور الثلاثه. نعم. واذا فعليه مقابل الحج ولا نعم اذا لم يتحلل؟ في اختلاف بعض العلماء يرى انه يقضيها، وقال احفظ لا يجب عليه الا اذا كان لم يحج حجه الاسلام، كان حج حجه الاسلام فلا يجب عليه. نعم. كذا في العمره هو العمر هو نعم. اذا لم يشترط وحده نعم كذا حكومة نعم حرصي وإلا في خلاف. نعم نعم بها حرص اشتر نعم أفتر بهذا جمع أفتر هذا جمع أفتر هذا جمع الله يعرفك بهذا ما تشتر أن محصورة شرعا. نعم غير المصر لا يخلع ثيابه حتى يذبح. نعم لا يتحلل حتى يذبح او يصوم 10 ايام، اذا انتهى 10 ايام حل. يقول تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى تبلغ المحل، هذا في المصر في المشتري. نعم. وهذه هنا يكون في الحرم المحصر ولا في المكان. النبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا في الحديبيه مساجد لان قد لا يوصل من يصاب الى الحرم. نعم. ثمانية. قال ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله، فذهب من ذهب من العلماء الى صحه الاشتراط في الحج لهذا الحديث. وقد علق الامام محمد بن ادريس الشافعي القول بصحه هذا المذهب على صحه هذا الحديث، قال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد صح ولله الحمد. يعني فعل هذا الشافعي يقول به. نعم. وقوله كما استيسر من الهدي ها؟ نعم من أخرجه؟ نعم إلا أن يغزى أو يغزو ذلك إلا أن تطير الصورة من الإنسان بذلك الأخير عشان الوقت ما يروح علينا هذه الصورة من الإنسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله فمن تيسر من الهدي، قال الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول فمن تيسر من الهدي شاك. وقال ابن عباس الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن. وقال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فمن تيسر من الهدي قال شاك. وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وابو العاليه ومحمد بن علي بن حسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنقعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك، وهو مذهب الائمه الاربعه. وقال ابن ابي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كان لا يريان ما استيسر من هدي إلا من الإبل والبقر. قال وروي عن سالم والقاسم وعمر بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك. قلت والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة، وإنما ذبح الإبل والبقر. ففي الصحيحين يشتركون فيها كل سبعة في بقرة سبعة في بعير، ويحتمل أنهم يرون أن الإبل والبقر يعني بالإضافة إلى الغنم. من عائشة ومن معها كانوا لا يرون إلا البقر والغنم، يعني يرون أن والسفر من الهدي يكون من البقر والغنم كما يكون من البقر والإبل كما يكون من الغنم. نعم. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فما استيسر من الهدي قال بقدر يسارته. وقال العوفي عن ابن عباس إن كان موسرا فمن الإبل وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنم. وقال هشام بن عروة عن أبيه فما استيسر من الهدي قال إنما ذلك فيما بين الرخص بين الرخص والغلاء. قال إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء. والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما يسمى هديا. والهدي من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، معقوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وليس معقوفا على قوله إن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما زعمه ابن جرير رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حفرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم، فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق، يعني لا يبلغ الهدي محله. يعني يقول الحلق أسفل معطوف على قول وأتم الحج والعمرة لله، ولا أتم الحج والعمرة لله، ولا تحلق أسفل حتى يبلغ محله، ومحله يعني في الحرم داخل الحرم. فلو كان معطوف على قوله ولا تحلق رؤوسكم حتى تبلغ الهدي محله على قوله فإن أحصرتم، لكان يجب على المحصر أن يذبح في الحرم، وقد لا يتم احتمال الحرم، دل على أنه معطوف على قوله وأتم الحج والعمرة لله، ولا تحلق رؤوسكم إلا في محله وهو الحرام. أما المحصر فلو كان معطوف على قوله فإن أحصرتم فصار الواجب على المحصر أن يذبح في الحرم، وهو قد لا يستطيع. هذا توجيه الحافظ ابن كثير رحمه الله، ورد على ابن جرير بقولها انه معطوف على أحصرتم، لكن قول ابن جرير له وجه، وهو ان نقول ولا تحلق رؤوسكم حتى تبلغ الهدي محله، ويكون معطوف على فإن أحصرتم، ويكون محله يعني المكان الذي احصر فيه من حل او حرم، حتى بوالد محله المكان الذي احصر فيه من حل او حرم. وقول لك حفظ الكريم نعم وجيه، لكن القول الثاني له ايضا توجيه. نعم الله يتوجيه من جرير المرور من جرير قال المراد يحلق رؤوسكم حتى تبلغ المحله، يعني المكان الذي يحصر فيه من حل او حرم، يعني لا يلزم ان يكون الحرم. نعم ويفرغ الناسك من افعال الحج والعمره ان كان قارنا. نعم. فاما في حال الامن والوصول الى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله. ويفرغ الناسك من افعال الحج والعمره ان كان قارنا او من فعل احدهما ان كان مفردا او متمتعا. نعم او متمتعا. طيب. كما ثبت في الصحيحين عن حفظة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتي، فقال إني لذدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عزرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألت عن فدية من صيام، فقال حملت إلى النبي حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. القمل المعروف هذا. نعم. والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت لا. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وقال الإمام أحمد في الحديث الآخر فيه التخيير، هنا فيه أنه يبدأ به الشاة النصف، وفي الحديث الآخر التخيير كما في الآية يخير بينه، ومن قال له اذبح شاة انسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو ثلاثة أيام. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عزرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي أو قال حاجبي، فقال يؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال فاحلقه وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو نسك أو نسك نسيكه. قال أيوب لا أدري. هذا فيه تخفيف. نعم. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. وقال أحمد أيضا حدثنا هشام قال حدثنا أبو بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصره المشركون وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي شعر يعني شعر شعر نعم. فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك فأمره أن يحلم. قال ونزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذا رواه عثمان عن شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به وعن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به وعن شعبة عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة نحوه. رواه ايش؟ شعبه تلاميذ عفان معروف عفان لقب من عفان راجع عنه فعندك تقريب الاخلاص. نعم. وقال كعب بن اسحاق بن كعب بن عزرة عن ابان بن صالح عن أبان. الحسن البصري عن ابان وقال ايش؟ وقال كعب بن اسحاق بن كعب بن عزرة قبل وعن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى به وعن شعبة عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة نحوه. ورواه الامام مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة فذكر نحوه. وقال كعب بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن ابان ابن صالح عن الحسن البصري أنه سمع كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول فذبحت شاة. ورواه ابن مردوي وروي أيضا من حديث عمر بن قيس وهو ضعيف عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النسك شاة والصيام ثلاثة أيام والطعام فرق بين ستة وكذا روي عن علي ومحمد بن كعب وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن أنس. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن عبد الكريم ابن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال قم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان. نعم. أو أنس الشاة المدين نصف صاع المد ربع صاع والصاع أربع سندات والمد ملء كفة رجل متوسط يدي. نعم. مدين لكل إنسان أو أنس شاة أي ذلك فعلت أجزأ عنه. وهكذا روى ليث بن أبي سليم أي ذلك فعلت أجزأ عنه. وهكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال إذا كان أو فدية أخذت أجزاء عنه. قال إذا كان أو فأي أخذ أجزاء عنه يعني أو التخير قاعدة يكون أو التخير أو صدقة أو نسك. نعم. قال إذا كان أو فأي أخذ أجزاء عنه. نعم. قال ابن أبي حاتم بخلاف الواو والواو ليس فيها التخيير. نعم. لو قال فدية من الصيام أو صدقة أو نسك الجمع لو تفيد الجمع بينها لكن أول التخيير. نعم. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد عن وعكرمة وعطاء وطاووس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم النخعي والضحاك نحو ذلك. قلت وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان وإن شاء ذبح شاة وتصدق به على الفقراء أي ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل كالأسهل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام أسهل من الصيام على الفقير ثم الصدقة وهي الإطعام كذلك مدين ثم الذبح الشاة هذه يعني شدها على الفقير فدع الله بالأسهل ثلاثة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعض الحديث بالأفضل في الأفضل حديث الشاة أو أواطع ست مساكين أو ثلاثة أيام فهذا الوجه هذا الوجه. نعم سنة خيره بدأ بالأفضل في الأفضل وفي القرآن جاء بالأسهل ثلاثة بدأ بالأسهل ثلاثة. نعم. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عذرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل فقال أمسك شاة أمسك شاة يعني اذبح. نعم. فقال أمسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام فكل حسن في مقامه. نعم. ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن حياش قال ذكر الأعمش قال سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأجابه بقول يحكم عليه طعام فإن كان عنده الشرسة وإن لم يكن قونت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق وإلا صام لكل نصف صاع يوما. إيش؟ فأجاب بقول يحكم عليه طعام فإن كان عنده اشترى شاة وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق وإلا صام لكل نصف صاع يوما. ها؟ يوم على هذا يكون من ستة أيام وعلى أنصحهم يكون على السنة حقيقة رحمه الله السنة واضحة في هذا الذي قال صم ثلاثة أيام مرة ستة أيام. نعم. قال إبراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر قال لما قال لي سعيد بن جبير من هذا ما أضرفه قال قلت هذا إبراهيم فقال ما أضرفه كان يجالسنا قال فذكرت ذلك لإبراهيم قال فلما قلت جالسنا انتفض منها. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أشعث عن الحسن في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاة والصيام عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين كل مسكين مكوكين مكوكا من تمر ومكوكا من بر والنسك شاة. وهذا أيضا كذلك صح محمول على السنة خفيف عليه الحسن كما خفيف على السيد لكن هذا ضعيف ليس حسن السوار فيه ايش حدثنا يقول ايش سبيل ها ابن أبي عمران كذا ولا ابن أبي عمر احسن ابن أبي عمر شخص مسلم ابن عمران ولا ابن عمر ها مجهول على احد ينظر من هو واشعر ضعيف ولو صح هذا ثم عشرة ايام احمل على انه ثم خفيف عليه لو صح لانه ضعيف صيام ثلاثة ايام مو عشرة ايام. نعم. ثم أرشد من الأصحاب من عدوه ثم ثلاثة أيام. نعم. وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في قوله فدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إطعام عشرة مساكين وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقم والحسن وعكرمة قولان غريبان ففيهما نظر. صح في الباطلة قولان غريب الباطلة مخالف اجتماع النصوص. نعم. لأنه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام لا تسع أو إطعام ستة مساكين أو نصف شاة، وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذا. نعم. الله أعلم. وقال هشام في قتل الصيد في الترتيب صلى الله عليه وسلم الذين أمرت الصيد من الفرض ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به ذو عدل منكم هدي ما له الحكم أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك الصيام من جعله قبل أن ترتيب أو إما هذا أو كذا أو كذا. نعم. أما هنا تخيف. نعم. وقال هشام أخبر النبيب عن طاووس أنه كان يقول. نعم. وقال إيه هشام هشام هشام هشام. نعم. وقال هشام أخبرنا ليث عن طاووس أنه كان يقول ما كان من دم أو طعام فبمكان وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن. وقال هشام وقال هشام أخبرنا حجاج وعبد الملك أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول إنه يروي عن حجاج. نعم. ما كان من زمن فبمكة وما كان من طعام وقيام فحيث شاء. وقال هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد قال أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفر قال حج عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه علي والحسين ابن علي رضي الله عنهم فارتحل عثمان قال أبو أسماء وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه قال فقلت أيها النائم فاستيقظ فإذا الحسين بن علي قال فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا قال فأرسل إلي علي ومعه أسماء بنت عمير قال فمرضناه نحو من 20 ليلة قال علي للحسين ما الذي تجد قال فأومأ بيده إلى رأسه قال فأمر به علي فحلق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها فإن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة وإن كانت عن التحذر فواضح. ثم دعا ببدنة فنحرها فإن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة وإن كانت عن التحذر فواضح. وقوله فإذا أمنت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منهما أحرم بالحج وهذا أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل قسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر يقول قرن ولا خلاف أنه ساق هديا. نعم. التمتع العام هو يحرم بالحج والعمرة في سنة واحدة سواء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم فرغ منها ثم أحرم بالحج هذا كله النصوص سموه تمتع. أما التمتع الخاص اصطلح عليه الفقهاء المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج معانا أما الذي يحرم بهما جميعا ثم قارن ثم قارن كل من القارن والمتمتع ثم التمتع بالمعنى العام الذي دلت عليه النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما مع ذلك في الأحاديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. قال يسمى متبت. نعم يسمى متبت لأنه سفر سفرين سفرة واحدة. نعم. وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاه وله أن يذبح البقر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وقال الأوزاعي ذبح عن نسائه بقرة البقرة البقرة الله ذبح عن نسائه بقرة نعم. وقال الأوزاعي وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكنا متمتعات رواه أبو بكر بن مردويه وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء يقصد عمر العمر الحسين يكتب بالعمر تمثل مثل عباس وعلي وابو موسى الاشعري كلهم يكتبون بالمتعه فعمران الحسين قال تمتع على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينسخها قرآن ولم ينهى عن السنه حتى قال رجل برأيه ما شاء يقصد عمر يعني عمر قد ينهى الناس عن العمرة التمتع ويفتهم بالإفطار قال الرجل برأيه ما شاء يعني الشاهد قال باجتهاد يتمتع مع رسول الله ولم ينسخها قرآن ولم ينهى عن السنة حتى قال الرجل برأيه ما شاء يعني عمر كان والصديق كانوا ينهون الناس عن المتعة ويأمرونهم بالإفطار لا من باب التحريم لا من باب الاستحباب يعني الاجتهاد اجتهاد منهم حتى يكثر العمار والزوار ولا يزال هذا في الحج ويعتمر عمرو بن عباس فقي يفتي فإن أبي موسى كان يفتي بالمتعة فقيل له إن أمير المؤمنين يفتي بغير ذلك فقال أيها الناس استعدوا انتظروا حتى انظروا ماذا يقول أمير المؤمنين يعني وين كان يعتقد ان هذا هو لكن لا يريد مخالفه قول امير المؤمنين في هذا كان جمع من الصحابه يكون بمتعب موسى الاشعري وابن عباس وعلي وعمران بن حصين وجمع نعم ذبح بقره عن نساء هذا المرض نعم قال البخاري يقال إنه عمر وهذا الذي قال البخاري قد كان مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام في قوله وأتم الحج والعمرة لله وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه اجتهاد كذلك الصديق وكذلك عثمان اجتهد رضي الله عنه فضل أن الناس ينهى عن المتعة لا تحريما وإنما لأجل أن نفرد الناس الحج ثم يعتمرون في صفحة الأخرى فيزال هذا البيت الحج ويعتمر ويقول الاعتقاد الجاهلي زال لكن الصواب ما كان يكتب العباس وعمران وعلي هذا هو الافضل نعم وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام من الحج نعم يساوي الله الحج معه تسعه نعم هذا اللي يرون ان المتعه واجبه الافراد

في العمرة من حين يحرم بالعمرة يجب لها نصوم ويجب نصوم بعد الإحرام أو بعد التحلل منها لأنه وجب سبب الوجوب لما أحرم بالعمرة وجب سبب الوجوب يجب لها أن يحرم أن ينصوم كالتيام من حين يحرم بالعمرة أو من حين يصوم منها إلى اليوم الثاني يصوم الثالث والسابع والثامن أو يصومه من أول الشهر إلى أحرم بالعمرة الأمر في هذا واحد ولا ينبغي أن نصوم يوم عرفة لما ثبت في الحديث الصحيح أن يكون نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة الحنابلة مذهب عند الحنابلة أن يصوم السابع والثامن والثالث هذا ضعيف مروي عن ابن عمر أنه كان يصوم التاسع والثامن فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأن يكون نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة الحنابلة يقولون الأفضل أن يحرم اليوم السابع حتى يصوم السابع والثامن والتاسع حتى يصوم الثلاثة محرمة وهذا أيضا ضعيف لأنه إذا أحرم اليوم السابع قال هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ما أمر الصحابة المحلين أن يصوموا إلا اليوم السابع الصواب أنه يصومها قبل التاسع هذا هو الأفضل يصومها قبل الثامن السابع الثالث أو من أول الشهر أو في ذلك إذا أحرم بالعمرة الحين يحرم وجب في العقل سبب الوجوب وجب سبب الوجوب وأما وإذا فاتت فإنه يصومها أيام ثلاثة أو صام اليومين صام السابع والثامن وفي عز يوم يصومها أحد عشر والثاني عشر والثالث لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة بن عمر أنهما قال لن نرخص في أيام أن يصومنا أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدى وهذا مستثنى من النهي عن أيام التشريق فهذا خاص وهذا عام والخاص يقضي على العام قاعدة عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام هذا مستثنى يعني أيام التشريق لا يصومها حرام إلا لمن لم يجد الهدى مستثنى خمسة أيام في السنة يحرم صومها ما هي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاث أيام التشريق ثلاث أيام بعد عيد الأضحى أما يوم الفطر ويوم الأضحى يومان لا يصوم على كل أحد مطلق يجب على كل أحد كل أحد يجب عليه ولا يجب صومه وإذا صامها فصومه حرام وهو آثم ولا يجب أما أيام التشريق فكذلك إلا صنف واحد من الناس وهو المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي فقير ما يستطيع أو ما وجد الهدي وفاتت عليه الأيام لم يصومها قبل العيد فإنه يصوم أيام التشريق أو بعضها هذا هو الصواب وهذا مستثنى وأما ما روي عن ابن عمر أنه يصوم صوم عرفة هذا اجتهاد منه نعم وقوله سبعة إذا رجعتم فيه قولان هذا يقول والأفضل صوم آخر يوم عرفة ثم ثلاثة والأفضل أن يكون آخر يوم عرفة هذا ضعيف مرجوح يعني عرفة ينبغي أن يكون مفطر يكون أعون له على الذكر على الدعاء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة وأقل أحواله حرام نعم لا يجوز له أن يفطر لكن إذا أخرها عليه الإثم إذا كان أخرها مريض ما يستطيع هذا لا بأس معه يصومها مع السبع أما إذا كان متعمد فهذا حرام عليه الإثم وعليه التوبة ويصومها قضاء نعم لا هذا ما أبعد أقول ما أبعد نعم شقة الحج كل حجة يكون نعم وخاصة بها وإذا من الشيء صحيح الحمد لله يصومها التكاليف فيها مشقة والتكاليف ما هي موضع ترفع يعني يتحمل المشقة لكن إذا كان مريض ما يستطيع فعلا هو معلوم نعم لا ما يلزم نعم وقوله وسبعة إذا رجعتم فيه قولان أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم ولهذا قال مجاهد هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق وكذا قال عطاء بن أبي رباح والقول الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم مع قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال فمن لم يجده صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال إذا رجع إلى أهله. وكذا روي عن سعيد بن جبير وابي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن أنس. وحكى على ذلك أبو جعفر ابن جرير من الإجماع. وقد قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عقيل قبل وقد قال البخاري حدثنا قبل وحكى الإجماع وحكى على ذلك أبو جعفر ابن جرير الإجماع قبل وكذا روي عن سعيد بن جبير إذا رجع إلى أهله وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن أنس. وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع. وقد قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة فأهل بعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وذكر تمام الحديث. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه. والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به. وقوله تلك عشرة كاملة. نعم صواب أنه يجوز لها أن تصومها بعد الحج سواء في مكة أو في الطريق أو عند أهله. وما قلت له سبحانه إذا رجعتم يعني إذا رجع إلى أمواله لأن هذا هو الأيسر له إذا رجع إليه وإلا لو قامها في الطريق أو بعد الحج في مكة أجزأه ذلك. والله تعالى قال إذا رجعتم لأن هذا هو الأفضل والأيسر له. وإذا كان لا يشق عليه أن يصومها في مكة أو في الطريق فلا حرج المهم تكون سبعة بعد الحج. وأما حكاية أبي جعفر الجرير بن جماعة فهو مراد به قول الجمهور قول الأكثر ابن جرير رحمه الله النووي أبو عمر بن عبد البر وابن المنذر كل هؤلاء ينقلون الإجماع ويريدون به قول الأكثر قول الجمهور يتساهلون قراءة الإجماع النووي بن جرير بن المنذر بن عبد البر. نعم الله يريد. قال الزهري وقوله تلك عشرة كاملة قيل تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه. وقال ولا تخطه بيمينه. كل هذا تأكيد لطائر يطير معلوم من الطائر بجناحيه خطه أو خطكم بيمينه تأكيد سمعت بأذني رأيت في بطني فرؤيتكم بالبصر وسمعكم بالأذن هذا تأكيد عشرة كاملة تأكيد ثلاثة وسبع عشرة أكد بقول تسع عشرة كاملة. نعم وقال وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعبد فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقيل معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها اختاره ابن جرير. وقيل معنى كاملة أي مجزئة عن الهدي. قال هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن في قوله تلك عشرة كاملة قال من الهدي. لا شك أنها تقوم مقام الهدي عند العجز نعم. وقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل في من عنا بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم: عنا بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان هو الثوري قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم أهل الحرم. وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه. وقال قتادة: إيه قتادة؟ الجماعة عليه. الجماعة عليه. هذا سند عن جرير. قتادة. نعم حدثنا المسلم. نعم. نعم. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة لا متعة لكم. نعم. أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا، أو قال: يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمرة. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم. وكذا قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس. وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت. كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عطاء قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن مسعود في قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال: من كان دون المواقيت، من كان دون الميقات. وقال ابن جرير عن عطاء: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال: عرفة ومزدلفة وعرنة والرجيع. إيه قال؟ وقال ابن جريج عن عطاء: نعم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. قال: عرفة ومزدلفة وعرنة والرجيع. لا، عرفة ومزدلفة. لا، ومر. ومر مر الظهران. عرفة ومر الظهران. ومر مر يعني مر. عرفة ومر قاعدة. نعم عرنة ها. والرجيع. إيه والرجيع. قاعدة. ورجنا نعم. ورجنا عرفة ومر وعرنة والرجيع ورجنا. نعم. وقال يعني عبد الرزاق يعني مزدلفة من الحرم. نعم. ها مكان أمكنة كلها أمكنة عرفة وعرنة ومر مر الظهران. نعم يعني الأماكن هذه كلها قريبة من مكة. مر الظهران معروف قريب. عرنة وادي عرف وضجنان مكان والرجيع مكان حول الحرم. يعني هؤلاء كلهم من الحرم ما عليهم متعة على الشرائع والبحر كل مكان حولها. يعني الشرائع مثلا مثل مر الظهران قريب يعني من كان قريب الرجيع وضجنان أمسنا قريبة حول مكة كانوا أهل مكة ما عليهم متعة مثل أهل مكة. نعم. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر سمعت الزهري يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. وفي رواية عنه: اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا. والله أعلم. نعم. وهذا الآية سبحان ذلك لما لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الإشارة يعود إلى الهدي والنصحة. ذلك تمتع والهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان أهله حاضر المسجد الحرام فليس عليه الهدي، بمعنى أن ومع أنه لو اعتمر في أسر الحج ثم حج من العام ما عليه هدي، إنما الهدي على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك بعد أن قال سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قال: ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان أهله حاضر المسجد الحرام فليس عليه الحج. لو اعتمر في أهل الحج ثم حج من عامه ما عليه حج، ما عليه ذبح، ما عليه هدي. إنما هذا لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام. اختلف العلماء لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام كما ذكر المؤلف على ثلاثة أقوال. ذكر المؤلف ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم أهل الحرم الخاص، وهذا بالإجماع، هذا متفق على أنهم أهل الحرم أهل المسجد الخاص. على هذا القول من كان خارج مكة فإنه يتمتع على أهل البحرة وأهل جدة وأهل الشرائع، كل من خارج مكة يتمتع على هذا القول يكون متمتع، إنما هذا خاص بأهل مكة. هذا قول على الأفضل. القول الثاني أنهم من كان أن أهل الحرم هم أهل مكة، ومن كان بينه وبين الحرم مسافة، لا من كان بينه وبين الحرم دون الميقات، وكان دون الواقي. وهذا قول الأحناف، هو قول ضعيف، لأن معنى هذا ميقات المدينة بعيد جدا. من كان من ميقات المدينة إلى مكة كل هذا من أهل الحرم مثل الحرم، وعلى هذا أهل بدر ما يتمتعون على هذا القول، على قول الأحناف من حاضر مثل الحرم. وكذلك من كان قرب المدينة قبل الميقات يكون من حاضر مثل الحرم، هذا قول ضعيف. القول الثالث لعزاهم والشافعي والحنابلة أنهم من كان بين الحرم من كان دون مسافة الحرم، يعني أقل من 80 كيلو، وهذا هو أرجح الأقوال. والقول الأول هو الأحسن، القول الأول هو الأحسن أنه قادم في الحرام، وهو الذي يفتيه سماحة الشيخ عبد الله رحمه الله أنهم أهل مكة خاص، وهذا متفق عليه بالإجماع أن أهل مكة خاص لا يتمثل. والقول قول الحنابلة والشافعي يقول قول أنهم من كان دون مسافة قصر. وعلى هذا أهل جدة في الأول كانت جدة مسافة قصر، فيعتبرون من حاضر المسجد الحرام، كانت في الأول مسافة قصر، والآن تفتوا على أنها ليست مسافة قصر، ينزلت البنيان من جهة مكة ومن جهة جدة تقارب، صار أقل من 80 أو 60 أو أقل. فعلى هذا يكون على هذا على قول الحنابلة والشافعي يكون من حاضر المسجد الحرام ما يتمتعون. أما على القول الأول الذي هو الأحوط أن أهل مكة أن المراد أهل مكة خاصة، إذا خرج فرق البنيان في الشرائع وفي البحرة، البحرة كلهم يتمتعون على القول الأول. وعلى القول الأخيرين على القولين الأخيرين لا يتمتعون، كلهم دون مسافة القصر ودون المواقيت. والأحناف ما كان دون المواقيت فهو من حرم مكة، وهذا بعيد وضعيف جدا، يعني معنى جميع القرى التي بين مكة والمدينة إلى الميقات، إلى أن تصل المدينة الآن حل ميقات وصلت البنيان في المدينة في الحليفة، كلهم يكونون من حضر مكة الحرام. هذا ضعيف، من بعيد المسافة بعيدة، يمكن أكثر من 400 كيلو تابع لحضر مكة الحرام، هذا بعيد. أما القول الثالث فقول الوسط وهو قول قوي، وهو أنه قول مثل الحرام من كان دون مسافة القصر من أقل من 80 كيلو، هذا قول الشافعية والحنابلة، هو قول قوي، ولكن القول الأول هو الأحوط. نعم، وهو مجمع عليه القول الأول بالإجماع ما في خلاف. نعم. وقوله واتقوا الله أي فيما أمركم ونهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجرة. نعم. قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلم وما تفعلوا من خير يعلمه الله، تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اختلف أهل العربية في قوله الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها وإن كان ذاك صحيحا. والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية، وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد واحتج لهم بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبأنه أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به، وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله. والدليل عليه قوله: الحج أشهر معلومات، وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات تخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، نعم، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات تخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. نعم، هذا القول عن مشهور العلماء، وكل قول له وجه من الآية. قول الأول قول الجمهور، وهو أنهم يرون أنه يجوز الإحرام في غير أشهر الحج مع الكراهة، ويستدلون بالآية ويقول تقرير الآية: الحج أشهر معلومات، أن الحج الأكمل أشهر معلومات، الحج الأكمل أشهر معلومات. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور، أنه يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره، فلو أحرم بالحج في رمضان صح، لكن مع كراهة يكره. والقول الثاني الشافعي وجماعة أنه لا يصح الحج في غير أشهره، فلو أحرم في رمضان لا ينعقد. وقالوا أن توجيه الآية الحج أشهر معلومات، وقت الحج أشهر معلومات، قال الله تعالى حدد هذه الأشهر، فدل على أنه يجوز الإحرام بالحج في غيره، ولو كان الحج يجوز الإحرام بغيره فلما كان بالتحديد فائدة، الحج أشهر معلومات، لو كان الإنسان يحرم بالحج في رمضان في شعبان في رجب ما كان بتحديد وقت الحج لأنه أشهر معلومات ثانية. والله تعالى الحج قال الحج أشهر معلومات، يعني وقت الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو الحج. والقول هو قول الجمهور هو الصواب، وعلى قول الشافعي وجماعة لو أحرم بالحج في رمضان ماذا يعمل؟ قال بعضهم ينعقد عمرة، يطوف يسعى ويتحلل، وقال آخرون لا ينعقد، لا عمرة ولا حج، يبقى يكون لاغي، وإذا جاء أشهر الحج يحج. القول الأول هو الصواب، قول الجمهور معنى الحج الصومالي الحج الأكمل، لكنه مفروض يبقى فيه من المشقة في الأحرام في رمضان مدة طويلة. نعم. الله إليك. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج من أجل قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به، ورواه ابن مردوي في تفسيره من طريقين عن حجاج بن عطاء عن الحاكم بن عكيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقال ابن خزيمة في صحيحه: حدثنا أبو قريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، وهذا إسناد صحيح. وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه. من السنة وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأشهرين. نعم. ولا سيما قول ابن عباس في تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه. وقد ورد فيه حديث مرفوع، قال ابن مردوي حدثنا عبد الباقي حدثنا نافع حدثنا الحسن عبد الباقي ابن القانع عندك ابن القانع شوف عبد الباقي عبد القائل الباقي ابن القانع ابن القانع ابن فدل عن عبد الباقي نعم ابن القانع ما في نافع نعم حدثنا عبد الباقي ابن قانع حدثنا الحسن بن المثنى حدثنا ابو حذيفه حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينبغي لاحد ان يحرم بالحج الا في اشهر الحج واسناده لا باس به لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يسال أيهل بالحج قبل أشهر الحج فقال لا وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع ويبقى حينئذ مذهب الصحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره والله أعلم نعم فيقول قول ابن عباس قول جابر من السنة لا شك أن هذا هو الأفضل من السنة لا يحرم بالحج إلا في أشهره وإذا أحرم ففيه الشيء قبله الجمهور على أنه صح مع الكراهة والشافعي وجماعة خير صح نعم وقوله صح في تنبيه الآن وهو أن فيه تعديل الآن في جدول الدروس وذلك أن انتهينا من كتاب الزكاة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وعرض عدد من الإخوان أن نجعل بقية الوقت للصيام ولذلك رأينا يعني الإجابة تلبية الطلب لأن هذا وقت مناسب إن شاء الله فيها الآن إعلان الناس هنا وهناك يكون مثلا أسبوعين هذه الشعبان نجعلها الأكثر الصيام في البخاري في مسلم درس الأحد والاثنين والأربعاء في الصباح يكون في مسلم في كتاب الصيام وكذلك ايضا في درس المساء في البخاري يكون الاحد والاثنين كتاب الصيام الجزء الرابع ويتوقف عن سنن ابن ماجه وكذلك ايضا في صباح سنن ابي داود وسنن النسائي حتى نكتب كتاب الصيام ان شاء الله من الصحيحين وكذلك ايضا في بعد اختلاف الدراسه ان شاء الله في الفصل الثاني في شهر ذي القعده سيكون نفس النظام في كتاب الحج ثلاثة أيام في صحيح مسلم كتاب الحج ولا أحد الاثنين كتاب الحج في درس المساء حتى أيضا يكون كتاب الحج إن شاء الله ويكون حاول إن شاء الله يكون بدء الدروس في القعدة بعد نهاية الامتحان مباشرة بعده يكون في آخر الأسبوع الأول حتى نكمل إن شاء الله حتى أربعة أشهر نكمل كتاب الحج والإعلان إن شاء الله سيكون إعلان هنا وفي هناك ابتداء من الأسبوع القادم يكون الأسبوع القادم الأحد والاثنين والأربعاء الصباح صحيح مسلم كتاب الصيام وفي المساء الأحد والاثنين كتاب الصيام صحيح البخاري والموقع احنا وقفنا على هذا ما قفزنا نعم الصنيف على معالج نعم خالد ما فيها روعة نافع ما فيها عندك شيء نريد من الإخوان يبلغون الإخوان اللي ما حضروا تأخر كما يفعلون حضرون الدروس إن شاء الله صحيحين الجزء الرابع من الخالي فتح من الفتح وكلام أيضا لما حضر الحاضر يبلغ الشاهد يبلغ الراحل نعم بسم الله الرحمن الرحيم يتمثل الصلاة هذا الأصل نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله أشهر المعلومات، قال البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا. فقال من؟ قال البخاري قال ابن عمر هي أشهر المعلومات وذو القعدة، قال البخاري نعم. وقوله أشهر المعلومات، قال البخاري قال ابن عمر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا. حدثنا أحمد بن حازم بن أبي زغرة قال حدثنا أبو مريم هذه غردة بابي عندك غردة نعم حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما الحج أشهر المعلومات، قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، إسناد صحيح. وقد رواه الحاكم أيضا في مستدركه عن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره وقال هو على شرط الشيخين. قلت وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد وابراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتاده والضحاك بن محمد بن مزاحم والربيع بن انس ومقاتل بن حيان، وهو مذهب الشافعي وابي حنيفه واحمد بن حنبل وابي يوسف وابي ثور رحمهم الله. واختار هذا القول ابن جرير قال وصح اطلاق الجمع بين الشهرين وبعض الثالث للتغريب كما تقول العرب. قال وصح اطلاق الجمع بين الشهرين وبعض الثالث للتغريب اين ولا على على الشهرين. قال وصح اطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغريب كما تقول العرب رايته العام ورايته اليوم، وانما وقع ذلك في بعض العام واليوم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما تعجل في يومين ونصف يوم. وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة بكمالة، وهو رواية عن ابن عمر أيضا. قال ابن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال نعم، كان عبد الله يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال ابن جريج وقال ذلك ابن شهاب والأربعة يقال ذا القعدة ولا الحجة، يقال ذا القعدة ولا الحجة، وقعدة هو قعدة والحجة هو الحجة. فالحال نعم. وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الله. وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج، وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير والربيع بن أنس وقتادة، وجاء فيه حديث مرفوع عنه موضوع رواه الحافظ بن مردوي من طريق حصين بن مخالف وهو متهم بالوضع عن يونس بن عبيد عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج اشهر معلومات شوال وذو القعده وذو الحجه، وهذا كما رايت لا يصح رفعه والله اعلم. وبعض الإسلام موضوع بعض لا قيمة. الصواب القول الأول أن أشهر الحج ذو القعدة وذو الحجة وعشر من ذي الحجة، هذا هو الصواب، وذلك لأن العشرين من الحجة ليس فيها شيء من أعمال الحج، وإن كان رمي الجمار في الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك طواف الإفاضة يجب تأخيره ولو في المحرم، لكن ليس في شيء من أعمال الحج. الصواب القول الأول، قلنا أشهر الحج ذو الحجة وشوال ذو القعدة وعشر ذو الحجة، وهذا ما أدلة كثيرة كون يطلق على الشيء بعض، مثل من تعجل في يومين ويتعجل في بعض اليوم، في يوم ونصف يوم تطلق الأشهر ويرد الصدق كما نعم. وفائدة مذهب مالك أنه إذا أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج، فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. قال ابن أبي هذا فائدة يعني من قال أن أشهر هي شوال ذو القعدة والحجة يقول يكره العمرة في العشرين الأول من يعني آخر الحجة، ما في عمرة إلا في محرم، هذا قول ضعيف قول مرجوح، فهو أنه لا يكره العمرة في أشهر الحج. العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في غيرها، وعمر النبي يكون كلها في أشهر الحج كما أرضى عمر كلها في القعدة، ولا يكره العمرة في الحج إذا خف الزحام الحمد لله. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.